الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند، فهو بقصد تبسيط الفكرة. قلنا بالأمس بأنه الصحيح أن التعارض أولا وبالذات إنما يقوم بين السندين، ومنه يسري التعارض إلى الظهورين. من هنا قد يستشكل بهذا الإشكال، وهو أنه قلت مرارا سيدنا فيما سبق بأنه التعارض أولا وبالذات يوجد بين الظهورين، ومنه يسري إلى التعارض بين السندين، فكيف التوفيق بين الكلامين؟ في تصوري أفضل بيان نستطيع أن نقرب به المطلب بكي يرتفع التنافي الظاهري، لأنه أيضا يحتاج هذا الكلام إلى علاج، نريد نسوي جمع عرفي بين المطلب، في أنه نحن عندما نقول أن التنافي أولا وبالذات بين السندين، وثانيا وبالعرض ماذا؟ بين الظهورين. ومن جهة أخرى نقول أن التنافي أولا وبالذات بين الظهورين، وثانيا وبالعرض بين السندين. كلا الكلامين تامين، ولكن كل في محله. يعني نحن لو نظرنا إلى علاج، نريد نسوي جمع عرفي بين المطلب، في أنه نحن عندما نقول أن التنافي أولا وبالذات بين السندين، وثانيا وبالعرض ماذا؟ بين الظهورين. ومن جهة أخرى نقول أن التنافي أولا وبالذات بين الظهورين، وثانيا وبالعرض بين السندين. كلا الكلامين تامين، ولكن كل في محله. يعني نحن لو نظرنا إلى الواقع ونفس الأمر، فمنشأ التعارض بين الظهورين هو ماذا؟ هما السندان. فإذا كان التعارض بين الظهورين منشأه حجية السندين، فإذا السند أولا وبالذات يقع فيه ماذا؟ التعارض، لأنه هو المنشأ للتعارض بين الظهورين. إذا في الواقع وفي نفس الأمر إنما نشأ التعارض بين الظهورين من ماذا؟ من حجية السندين. إذا أولا وبالذات التعارض يكون لأي شيء؟ للسندين. هذا في مقام الواقع ونفس الأمر. أما في مقام الإثبات والاكتشاف، كيف نكتشف أنه يقع تعارض بين السندين؟ من أي طريقة؟ من خلال وقوع التعارض بين الظهورين. وإلا إذا لم يقع تعارض بين الظهورين، كنا نلتفت إلى التعارض بين السندين أو لا نلتفت؟ لا نلتفت. إذن في المورد الذي نقول بأن التعارض أولا وبالذات بين السندين، ومنه ينشأ التعارض بين الظهورين، هذا في الواقع ونفس الأمر. أما في المورد الذي نقول أن التعارض إنما هو بين الظهورين، ومنه يسري إلى التعارض إلى السندين، هذا في مقام الإثبات وفي مقام الكشف. إذن لا تنافي بين الأمرين. هسه بعد ما ندي هذا البيان متام، لو متام مع الإخوة يتأملون عليه. وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسناد، هذا ما كنا نقوله خبره، فهو بقصد تبسيط الفكرة، حيث أن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية. لماذا متفرعون؟ لأنه نحن بعد أن قلنا أن الظهورين حجة اكتشفنا ماذا؟ أن السندين. هذا الظهوران حجة من أين نشأ؟ نشأ من حجية السندين. إذن في الواقع ونفس الأمر حجية السندين أدت إلى التعارض بين الظهورين. ولكن كيف اكتشفنا التعارض بين السندين؟ من خلال وقوع التعارض بين الظهورين، حيث أن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية على تقدير ثبوت الظهورين. فكأن التنافي، حيث أن هذا متفرع في مقام الإثبات، فكأن التنافي سرى من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسناد. أما من الناحية الواقعية، أما من الناحية النفس أمرية، خب من الواضح أن هذا التعارض بين الظهورين نشأ من ماذا؟ من حجية السندين. وإلا إذا لم يكن كلا السندين حجة ولم يكن يقع تعارض بين الظهورين. وأما من الناحية الواقعية، وبقدر ما نمسك بأيدينا فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسناد، لأن الذي بأيدينا هو ماذا؟ ليس إلا حجية السند، لأننا لا نمسك بأيدينا سوى السندين، سند هذا الخبر وسند هذا الخبر. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، تعرضنا لمسألة وتجاوزناها بسرعة، وهي أنه قلنا بأنه إذا تعارضتا روايتين بنحو التعارض المستقر، افترض وكان التعارض مستوعبا، قلنا ماذا؟ إما بالتساقط كما هو مبنى المشهور، وإما بالحجية المشروطة بكذب الآخر كما ذكره السيد الشهيد في الأبحاث السابقة، وإلا يبقى وإن لم يكن باقيا على هذا المبنى إلى آخر البحث كما سنبين بعد ذلك. فالسؤال المهم، إما أن نقول بالتساقط وإما أن نقول بالحجية المشروطة. المهم أنه لو آمنا بالتساقط فهل يمكن أن ننفي الثالث أو لا يمكن نفي الحكم الثالث؟ يعني قام دليل على أن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، قام دليل على أن صلاة الجمعة محرمة في زمن الغيبة، وهذا التعارض تعارض مستقر أو غير مستقر؟ نعم. مستوعب أو غير مستوعب؟ نعم. إذن يتساقطان. هنا نستطيع أن ننفي الكراهة أو لا نستطيع أن ننفي الكراهة، نستطيع أن ننفي الاستحباب أو لا نستطيع أن ننفي الاستحباب، نستطيع أن ننفي الإباحة أو لا نستطيع أن ننفي الإباحة، وهو غير الحكم بالوجوب وهو غير الحكم بالفرماء. هنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول بأنه يمكن نفي الثالث، القول الثاني يقول لا، لا يمكن نفي الثالث. أما القول الأول وهو أنه يمكن نفي الثالث، هذا الواجب ذكرت له عدة تقريبات، يعني أنه من خلال الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا مستوعبا يمكن نفي الثالث. ما هو الوجه فيه؟ ما هو تخريجه الفني؟ ذكرت وجوه متعددة في كلمات الأعلى. الوجه الأول وهو الوجه الذي ذكره المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه هذا الدليل يعني صلاة الجمعة واجبة، وهذا الدليل يعني صلاة الجمعة ماذا؟ محرمة، كل منهما له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، وحجية المدلول المطابقي في وحجية المدلول الالتزامي في عرض حجية المدلول المطابقي، يعني أن دليل حجية الخبر له مصداقان، له فردان، الفرد الأول المدلول المطابقي، الفرد الثاني المدلول الالتزامي. فإذا سقط المدلول المطابقي لكل منهما بالمعارضة، لماذا يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية مع أنه يوجد فيه معارضة ولا يوجد فيه معارضة؟ ها؟ المفروض لا يوجد فيه معارضة، لأن هذا مدلوله الالتزامي ليس بمكروه، هذا مدلوله الالتزامي ليس بمكروه. هذا عندما يقول واجب مدلول الالتزام مباح أو ليس بمباح؟ ليس بمباح، هذا مدلول الالتزام ليس بمباح. إذن نحن عندنا في المدلول المطابقي سبب للتساقط وهو التعارض، أما في المدلول الالتزامي يوجد سبب التساقط أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن يبقى المدلول الالتزامي على الحجية. ولا تقولوا أن المدلول الالتزامي متفرع على المدلول المطابقي. نقول هو متفرع عليه ذاتا وجودا، لا متفرع عليه حجيتان. واضح صار المطلب؟ إذن نحن نلتزم بتساقط المدلولين المطابقين، لا واجب ولا حرام، ولكنه نستطيع أن ننفي ماذا؟ الحكم التالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا مبني على أن المدلول الالتزامي ليس تابعا في الحجية للمدلول المطابقي. من أنكر التبعية في الحجية هذا الوجه تام، أما من آمن في التبعية أو بالتبعية في الحجية فإذا سقط المدلول المطابقي فيهما عن الحجية بتبع ذلك يسقط المدلول الالتزامي كما هو واضح. قال الثالث: وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما أو لا يمكن؟ الإخوة اللي يريدون يرجعون البحث في الجزء السابع صفحة 258. وقد يقرب ذلك يعني نفي الاحتمال الثالث بوجوه: الأول وهو ما ذكره المرزا، التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، فإن الدلالة الالتزامية غير معارضة، لا يوجد لها معارض، اتفاق بين المدلولين الالتزاميين، فتبقى حجة، يعني يبقى المدلول الالتزامي حجة، فتبقى حجة. وهذا مبني هذا الوجه على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. الوجه الثاني وهو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية قال: دليل الحجية يقول لنا، شفتوا جيدا، دليل الحجية يقول لنا هذا حجة وهذا حجة، معقول أو غير معقول؟ معقول أو غير معقول؟ غير معقول أن يكون هذا حجة وأن يكون هذا حجة. خب دليل الحجية الضرورات تقدر بقدرها، لو قال أحدهما غير المعين حجة يرتفع التعارض أو لا يرتفع؟ أحدهما غير المعين حجة. يعني ماذا؟ يعني أحدهما معلوم الكذب والآخر غير معلوم الكذب، وإذا صار غير معلوم الكذب يشمله دليل الحجية أو لا يشمله دليل الحجية؟ نعم نعم، مو نعلم بصدقه، لا، إذا علمنا بصدقه قبل لا معنى لجعل الحجية له، لا لا، فقط نقول أنه بعد التعارض بين الخبرين نعلم أن أحدهما كاذب والآخر معلوم الصدق، لو غير معلوم الكذب، غير معلوم الكذب يرتفع التعارض ولا يرتفع التعارض؟ إذن نقول نضع يدنا على هذين الخبرين، نقول أحدهما معلوم الكذب والآخر غير معلوم الكذب، وغير معلوم الكذب حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ حجة. فإذا كان حجة ينفي الثالث أو لا ينفي الثالث؟ مدلول الالتزام ينفي أو لا ينفي؟ ينفي. طبعا أنت فقط من حقك أن تقول شنو فائدة هذه الحجية لغير معلوم الكذب؟ قل لا نستطيع أن نشخصها، يقول لا فيها ثمرة، وهو أنه في مدلول الالتزام حجة أو غير حجة. نعم تفت. إذن ملخص البيان: دليل الحجية يقول لنا أن أحدهما معلوم الكذب والآخر غير معلوم الكذب، فيشمله دليل الحجية. تقول أخر ما الفائدة في ذلك ونحن لا نستطيع أن نشخص أي منهما معلوم الكذب وأي منهما غير معلوم الكذب؟ لأن معلوم الكذب معلوم إجمالا، هو غير معلوم، الكذب معلوم إجمالا. يقول ها يكفي هذا الذي هو غير معلوم الكذب دليل الحجية يشمله، فننفي به ماذا؟ الثالث، نفي الاحتمال الثالث. واضح المطلب؟ ولا تقولوا لنا أن غير معلوم الكذب معارض. نقول لا معارض له. خب أنت القائل بأنه يوجد له معارض، دليل الحجية لا يشمله، من المعارض؟ يوجد احتمالا أن المعارض هو معلوم الكذب. يعقل أن يكون معارض أو لا يعقل؟ دليل الحجية يشمله أو لا يشمله؟ معلوم الكذب إجمالا ها، دليل الحجية يشمله أو لا يشمله؟ يستحيل أن يشمل دليل الحجية معلوم الكذب إجمالا. إذن غير معلوم الكذب مشمول لدليل الحجية ولا يعارضه حجية معلوم الكذب لاستحالة جعل الحجية لمعلوم الكذب. واضح صار هذا؟ خب قائلا أن تقول معارضه هذا أو معارضه هذا، لا نذهب إلى معلوم الكذب الإجمالي، نأتي إلى العنوان التفصيلي، نقول هذا معارضه أو هذا معارضه. نقول إنما يكون هذا معارضا إذا أحرزنا أنه هو غير ذلك الذي غير معلوم الكذب. إذا أحرزنا إثنينيته عند ذلك نقول هذا معارض ماذا؟ لغير المعلوم الكذبي إجمالا. فلعله هو، ما أدري واضح ولا أعيد المطلب لطيف. المعارض من هو؟ نحن نقول دليل حجية خبر الثقة تقول غير معلوم الكذب حجة، له معارض وليس له معارض. نقول معارضه إما معلوم الكذب وهو مستحيل، وإما هذا نضع يدنا على هذا نقول هذا حجة، إن خبر ثقل وموت خبر ثقل حجة. نقول أولا لكي يكون هذا معارض ثبت لي أن هذا هو غير ذاك الذي ثبت أنه غير معلوم الكذب حتى يقع التعارض ولم نحرز المغاير، فلعله هو هذا الذي هو غير معلوم الكذب. ما أدري واضح هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. طبعا هاي التتمة التي ذكرناها هنا غير موجودة في التقريرات، فقط المقطع الأول موجود. قال أثانيهما التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه، فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه ترجيح بلا مرجح، أو ذاك بعينه ترجيح بلا مرجح، وهما معا محال. وأما تطبيق دليل الحجية على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محذور فيه، فإن قلت يوجد له معارض نقول لا معارض له، لأنه يعني دليل حجية غير معلوم الكذب أو تطبيق دليل الحجية على غير معلوم الكذب لأنه غير معارض، لا بتطبيق دليل الحجية على عنوان معلوم الكذب لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول، لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، ومع العلم بالكذب لا يوجد شك حتى يمكن جعل الحجية، ولا بتطبيق دليل الحجية على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك. لماذا؟ لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم كذبه. من أين تحرز المغايرة أن هذا لعله هو عينه؟ هذا الوجه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقبله، ولكن مع تعديل. هذا التعديل سنذكره في الوجه الثالث، ولكن الآن يقول بهذا البيان يمكن أن نشكل عليه. ونلاحظ على ذلك أنهم، أنتم ماذا تقولون؟ أنه هذين الخبرين المتعارضين تحتمل كذبهما أو لا تحتمل كذبهما؟ فإن احتملت كذبهما معا تحتمل كذبهما، يعني في الواقع يحتمل أنهما كاذبان معا. إذا جاء هذا الاحتمال بعد دليل الحجية يمكن أن ينال أحدهما أو لا ينال؟ ها؟ لا ينال دليل الحجية. وأنت تريد ماذا؟ أن تقول دليل الحجية يشمل غير معلوم الكذب، لا مورد له بعد. ما أدري ملتفين ولا. يقول أنت تحتمل كذبهما أو لا تحتمل؟ إذا جاء احتمال كذبهما واقعا، فلو كانا كاذبين واقعا يمكن أن يشملهما دليل الحجية أو لا يمكن؟ لا أحدهما المعلوم إجمالا ولا هما معا. الاحتمال الثاني، إذن هنا بعد دليل الحجية يشمل أو لا يشمل؟ بناء على هذا يمكن نفي الثالث أو لا يمكن؟ لا يمكن. تعالوا إلى الاحتمال الثاني، أنك لا تحتمل كذبهما. يعني ماذا؟ يعني واحد منهما كاذب والآخر ماذا؟ صادق. وإذا كان الآخر صادق بعد يحتاج إلى دليل الحجية أو لا يحتاج؟ ها؟ لا يحتاج، فهو ينفي الثالث بلا احتياج إلى التمسك بدليل الحجية. واضح ولا؟ ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا يحتمل. فإن احتمل يكفي نفس الاحتمال لعدم شمول دليل الحجية، أو لا بد أن يكونا كاذبين واقعا حتى لا يشملهما دليل الحجية؟ يا همهم احتمال مكافي لأنه حجية خبر حجة بلي لا يكفي أحسنتم، لأنه حجية خبر الثقة مع احتمال الكذب يجري ولا يجري. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد مقيد، قال فإن احتمل ففي حالة كذبهما معا. ها ليش هذا القيد جابه؟ باعتبار مجرد الاحتمال مكافئا لا يشملهما دليل الحجية، ولكن ما دام جاء احتمال كذبهما إذن لعلهما كاذبان واقعا، فإذا كانا كاذبين واقعا بعد يشمل دليل الحجية غير المعلوم كذبه أو لا يشمل؟ لا يشمل. قال فإن احتملا ففي حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالإجمال، يعني للمعلوم كذبه بالإجمال، ولا لغير المعلوم، يعني لغير المعلوم كذبه بالإجمال، لتجعل الحجية لهذا الثاني، لأنهما كلاهما متساوي من هذه الجهة، كلاهما متساوي، يعني كلاهما هو الكاذب الواقعي. تضع يدك على هذا هو الكاذب الواقعي، وإذا وضعت يدك على هذا هو الكاذب الواقعي. ما المرجح تقول أحدهما بالإجمال؟ لا ماكو موجود في الواقع، ها في علم الله، في علم الله هذا كاذب واقعا وهذا كاذب واقعا. دليل الحجية تشمل غير المعلوم كذبه أو لا يشمل؟ بعد لا يشمل. وإن لم يحتمل كذبهما يعني شنو؟ يعني واحد منهما صادق بعد لا تحتمل كذبهما، يعني تحتمل ماذا؟ كذب أحدهما والآخر شنو؟ لا يوجد الاحتمال. لا يوجد الاحتمال يعني شنو؟ صادق بعد. فإذا كان صادق تحتاج إلى دليل الحجية ولا تحتاج؟ لا تحتاج. فننفي الثالث، ولكن ننفي الثالث بدليل الحجية لو بالاحتياج إلى دليل الحجية بالاحتياج. وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية. الوجه الثالث وهو الوجه الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى فيما سبق، وهو أنه لماذا نطول الطريق؟ نحن نقول بأن دليل الحجية لما كان دليلا لفظي فهو مطلق يشمل هذا ويشمل ذاك ويشمل كل منهما على فرض صدق الآخر، وحيث أن هذا غير معقول نرفع اليد عن إطلاق الدليل اللفظي فيهما معا، فنثبت ماذا؟ فنثبت حجية واحدة مشروطة. تقول لا ليست مفيدة، نقول ليست مفيدة بحسب مدلولها المطابقي، ولكن بحسب مدلولها الالتزامي مفيدة أو غير مفيدة؟ نعم مفيدة، وهي نفي الثالث. لهذا السيد الشهيد يقول هذا هو الوجه الثاني، ولكنه بعد تعميقه، يعني بعد إرجاعه إلى حجتين أو حجيتين مشروطتين بكذب كل منهما بكذب الآخر. ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية، وحاصل هذا الوجه الثالث الالتزام بحجية كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما جزما فيعلم بحجية أحدهما ماذا؟ فعلا. وهذا يكفي لنفي الثالث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الأبحاث السابقة. هذا تمام الكلام إلى هنا في التنبيه الثالث. طبعا إلى هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه النتائج التي انتهى إليها ما هي؟ تساقط أو لا تساقط؟ ها؟ لا تساقط، وإنما حجتين أو حجيتين مشروطتين في كل منهما ماذا؟ بكذب الأخرى. الآن في التنبيه الرابع، الآن يريد أن يبدل بعض النتائج. تقول إلى هنا كنا نتكلم، هذا التنبيه الرابع وهو آخر تنبيه إن شاء الله تعالى من أبحاث هذا القسم الأول من التعارض المستقر يعني بحسب القاعدة. يقول في التنبيه الرابع، نحن إلى هنا كنا نفترض أن الدليل الدال على حجية خبر الثقة وأن الدليل الدال على حجية الظهور هو ماذا؟ هو دليل لفظي، والدليل اللفظي فيه إطلاق أو لا يوجد فيه إطلاق؟ فيه إطلاق، ومن هنا كنا نقول نتصرف بإطلاقه نجعله مقيدا بكذب الآخر وباقي الكلمات التي قلناها فيما سبق. ولكنه مبنانا نحن أنه يوجد عندنا دليل لفظي على حجية خبر الثقة وحجية الظهور أو لا يوجد عندنا؟ يقول قلنا فيما سبق أن مهم الدليل على حجية خبر الثقة وحجية الظواهر هي ماذا؟ إما السيرة العقلائية وإما السيرة المتشرعية. سيدنا فيما سبق في الجزء الأول من الحلقة الثالثة استدللتم ببعض الأدلة النقلية لإثبات حجية الظواهر أو إثبات حجية خبر الثقة. يقول بعد أن ثبت لنا أن مهم الدليل هو السيرة فتلك تكون إرشادية وتلك تكون إمضائية لما عليه العقلاء وما عليه العور. إذن يوجد عندنا دليل لفظي أو لا يوجد عندنا دليل لفظي؟ لا يوجد، وإنما يوجد عندنا دليل لبي، والأدلة اللبية يوجد فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق؟ لا يوجد فيها إطلاق. إذن في التنبيه الرابع نقول إلى هنا كنا نتكلم على مبنى من يرى أن الدليل لحجية خبر الثقة وحجية الظواهر هو الأدلة اللفظية، وأما على ما هو الواقع فإنه لا يوجد عندنا دليل لفظي على حجية خبر الثقة وعلى حجية الظواهر حتى نتمسك بإطلاقها. وهذا ماذا يؤثر في النتائج؟ يقول أولا يؤثر في الحجيتين المشروطتين. نحن متى يمكننا أن نلتزم أن هذا حجة مشروطة بكذب الآخر وذاك حجة مشروط لهذا الآخر؟ إذا كان عندنا دليلان لفظيان فنتصرف في إطلاقهما. وفي المقام يوجد عندنا دليل لفظي أو لا يوجد؟ لا يوجد. نرجع إلى السيرة العقلائية، نجد أن السيرة العقلائية قائمة أنه إذا جاء خبران متعارضان تعارضا مستقرا فإنهما ماذا؟ يتساقطان. واضح صار؟ إذن نحن قبلنا، التفتوا جيدا، نحن قبلنا الحجيتين المشروطتين على مبنى من يرى أن دليل الحجية هو دليل لفظي، أما على ما هو الصحيح فلا يوجد عندنا دليل لفظي، فلا توجد عندنا ماذا؟ حجيتان مشروطتان بل يتساقطان. إذا تساقطا يمكن نفي الثالث أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن نفي الثالث. واضح المطلب؟ الرابع، ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة، يعني كنا نتكلم في المقام الأول ما هو مقتضى القاعدة، في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا، يعني كنا نبني على فرض وعلى أصل موضوعي، وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا يرفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة. فارد إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأنه نحن لا نقبل أن دليل الحجية هو ماذا؟ هو دليل لفظي له إطلاق حتى ماذا؟ حتى نرفع اليد بمقدار الضرورة عن الإطلاق، لأن دليل الحجية في الغالب لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعات والإجماع. تقول سيدنا إذن ماذا تفعلون من الأدلة اللفظية؟ قل هي إمضائية، فإذا صارت إمضائية بعد لا يوجد فيها إطلاق، وإنما هي إمضاء لما عليه العرف والسيرة. والأدلة اللفظية لم تتم أولا، وإذا تمت تعتبر إمضائية، فتنصرف تلك الأدلة اللفظية إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية، وتتحدد تلك الأدلة اللفظية بحدود تلك الأدلة اللبية. يعني هنا عندنا ماذا؟ انصراف، فلا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق فيها. وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. النتيجة الأولى، ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث. هذا هو الوجه الثالث الذي نفينا به الثالثة، الوجه الثالث الذي كان تعميق الوجه الثاني، هذا تقريب لذا، لا يوجد مطلب جديد. فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له، أي لذلك الدليل اللفظي إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا إطلاق لها للمتعارضين. يعني بعبارة أخرى، إنما قلنا ذاك الكلام مبنيا على وجود المقتضي لشموله للدليلين المتعارضين، ولكن كنا نبتلي بمانع. ولكنه إذا كان دليلنا السيرة فالمقتضي تام للحجة أو غير تام؟ فالمقتضي غير تام، فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا، فلا يمكن أن نثبت بها أي بهذه الأدلة أو السيرة حجيتين مشروطتين على النحو المذكور، يعني مشروطة بكذب الآخر. النتيجة الثانية التي نذكرها، وهي النتيجة التي السيد الشهيد فيما سبق قال إذا كان عندنا دليل لفظي قطعي السند وظني الدلالة مع دليل لفظي ظني السند ولكن قطعي الدلالة، قلنا يقع تعارض ولا يقع تعارض؟ قلنا يقع تعارض. هنا يقول بأنه لا، العقلاء العرف إذا كان عندهم دليل قطعي السند التواتر أو القرآن الكريم كخبر متواتر أو القرآن الكريم، وإن كانت دلالته ظنية وعارضه دليل ظني السند فإنه يسقط عن المعارضة. حتى سواء كانت دلالته قطعية أو كانت دلالته ظنية. إذن إذا جاء خبر معارض، التفتوا جيدا، إذا جاء خبر معارض للقرآن تعارضا مستوعب، عفوا تعارضا مستقر، هسه مستوعبا كان أو غير مستوعب، في المستوعب يسقط تماما، في غير المستوعب يسقط في مادة الاجتماع. لماذا؟ لما يقوله سيد الشهيد أن السيرة إنما تجعل الحجية للخبر الذي لا يعارضه دليل قطعي السند، أما إذا كان هناك دليل قطعي السند فإن السيرة لا يرون أن هذا معارض لذا. الثانية، ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم إمكان الجمع العرفي. إذا أمكن الجمع العرفي كما قلنا فيما سبق يقيد ويخفف أو لا؟ قلنا يقيد ويخفف، إنما الكلام في التعارض المستقر لا في التعارض غير المستقر الذي يوجد بينهما جمع عرفي. من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه، وصلاحيته لمعارضة الآخر، يعني أن المقتضي لابد أن يكون تاما في الحجة. نعم إذا كان عندنا دليل لفظي نقول المقتضي تام، لأنه الدليل اللفظي يقول خبر الثقة حجة مطلقة، سواء عارض أو تعارض بنحو التعارض المستقل مستقر مع دليل قطعي السند أو مع دليل ظني السند، يوجد فيه إطلاق. أما إذا لم يكن دليلنا دليل الحجية هو دليل لفظ وإنما سيرة عقلائية فهي لبية، وقدر المتيقن للسيرة العقلائية أنه لا يشمل الخبر المعارض لدليل قطعي السند. يقول فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين، يعني القطعي السند والظني السند في نفسه، وصلاحيته يعني صلاحية السند الظني لمعارضة الآخر الذي هو سند قطعي، مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند أي حجية خبر الواحد، على أن دليل حجية السند السيرة، أن الواقع بناء على هذا قصور دليل حجية السند في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة، ولكن يا معارضة المعارضة المستقرة لا المعارضة التي فيها جمع أو في كما تقدم، لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع إما خبر متواتر وإما قرآن. لماذا؟ يقول لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض، يعني لا تجعلوا هذا المعارض حجة فلا تتعبدوا بمفاده. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو أنه انتهينا إلى التساقط أو مو إلى التساقط، إلى التساقط، لأنه قلنا أن الحجية المشروطة هذا مبني على وجود دليل لفظي لحجية خبر الواحد أو حجية الظواهر، مع أنه لا يوجد عندنا دليل لفظي. إذن لو كنا نحن ومقتضى القاعدة من غير مرجحها يعني تساوي من كل الجهات، عند ذلك نحكم بالتساقط. الآن ننتقل بعد ذلك إلى المقام الثاني، وهو أنه الأخبار الخاصة أيضا تثبت التساقط أو تثبت التخيير أو تقول شيئا آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.